ازيك يا باشمهندس؟ كله تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. سؤال النهارده عامل ايه؟ اتمنى ان انت تعرف حل. ان شاء الله. سؤال النهارده، دلوقتي احنا في 2024 طبعا. الاسلام عندكم بيضايق على المرأة قوي، بمعنى اصح شعرها، لبسها. انت ليه شغلك ده بموضوع المرأة ده؟ انت راجل يعني الحمد لله. هو مش انت بس، هو العالم كله. بالظبط، ماشي تمام. هو يعني ليه نكتم عليها حريتها؟ هي عايزه تلبس حجاب، تلبس، مش عايزه ما تلبسش. يعني ليه افرض عليها رأي وهي لها رأي وهي بني ادم؟ يعني بني ادم زي زيها، صح تمام. ليه انا افرض عليها الرأي؟ صحيح تمام. ايه تاني؟ يعني بس هنتكلم عن موضوع المرأة وحقوقها سواء في الإسلام أو غير الإسلام. طيب جميل، سؤال مهم والنساء تفرح بيه جدا يعني، بس خلي بالك كل واحدة مسلمة هي عارفة قدرها وعارفة قد إيه الإسلام رفع من شأنها، بس عشان برضو نتكلم، أنا نفسي لما نيجي نتكلم بعدل وبإنصاف. يعني أنت دلوقتي اتكلمت عن الست في الإسلام، ليه بيفرض عليها ويضيق عليها ويحط من قدرها، يعمل يعني فيها كل التهم بالظبط. المعلبة دي. طب ما تيجي نبص للست قبل الإسلام. يعني برضو انا قلت لك ولسه بفهم الناس، لما اجي اعالج قضيه اشوف القضيه دي قبل ما الاسلام يجي او قبل ما اتكلم على المشكله دي، المشكله دي كانت عامله ازاي، القضيه دي كانت عامله ازاي، صح؟ مش ده العدل برضو والانصاف؟ يعني لما نيجي نتكلم مثلا نشوف الست قبل الاسلام، هنلاقي في الحضاره البابليه والهند بيدفنوا المراه حيه مع زوجها. ايه رايك في الكلام ده؟ حلو كده؟ يعني ما عنديش اي معلومه دي. عشان انت ما تسالش، عشان انت ما تستفسرش، عشان انت ما بتبحثش غير عن الاسلام، ومشكلتهم كلهم ان الاسلام بيضايق على المرأة. بلاش، التلمود بتاع اليهود بيقول ان النساء اولاد عاهرات، وبيقولوا كمان ان عقوبه الحيض اللي عند الست دي ما هي الا عقوبه، عشان السيده حواء وزن سيدنا ادم ان ياكل من الشجر. ايه رايك في الكلام ده؟ برضو في ما اليهودية عنديش الست اي لو زوجها معلومه. مات ما بتتجوز، ولا عايزة تتجوز تروح لأخو زوجها تفدي نفسها بالمال والكم اللي هو يطلبه علشان تفدي نفسها. عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان هي عبدة. ايه رأيك في الكلام ده؟ داروين بتاع نظرية التطور اللي كلكم بتتحاكوا بيه قال ايه عن الست؟ قال لك والله الست دي مكان بين الانسان وبين الحيوان، فلا هي انسان ولا هي حيوان، فهي ارفع درجة من الحيوان واقل درجة من الانسان. ايه رأيك في الكلام ده؟ ايه رأيك في كتاب مقدس بيقول اذا رأيتم المرأة تمشي فاعلموا انها شيطان، واذا رأيتموها تتكلم فاعلموا ان الشيطان يتكلم. ايه رأيك في الكلام ده؟ هو شيء مش محبوب خالص. طيب اشمعنى بقى الاسلام؟ طب الاسلام عمل ايه بقى في المرأة لما الاسلام الحمد لله بقى موجود؟ ادى الست حقوقها ازاي؟ ولا ما اداش حقوقها؟ انت كل مشكلتك في الحجاب، انت شايف ان الحجاب هي والتضييق على عليها الست رأي. وشغل الست وزواج الست، احنا اتكلمنا يعني في المواضيع دي، بس الوقت مش هياخد ان احنا نتكلم عن كله باستفاضه، بس انا لازم ارد على سؤالك عشان ما تقولش ان انا بهرب من السؤال او بحيد عنه، انا هتكلم على في صلب موضوعك. بس طب ما تيجي نبص لنص الكوبايه المليان، هل من العدل ان انا ابص للنص الفاضي ولا كمان اشوف النص المليان؟ أشوف طب النص ما تيجي المليان. نشوف المراه اتكرمت ازاي. ده اول حاجه، عمرك سمعت عن سوره في القران اسمها سوره الرجال؟ لا، طب في سورة اسمها سورة النساء، تعرف كده؟ على حد علمي. يعني أنت عارف إن في سورة اسمها سورة النساء دي موجودة ليه؟ كلها بتضمن حقوق المرأة. تقدر تقول لي كده مين كرم في الدنيا المرأة زي الإسلام؟ يعني الإسلام مثلا لما نيجي نتكلم عن حقوق الست فيه، أول حاجة الإسلام عمل إيه؟ أسقط عنها الحدود، يعني المرأة ما تجاهدش. عارف جهادها إيه؟ إن هي تطيع زوجها، ولو طاعت زوجها بتاخد أجر المجاهد. دي رقم واحد. رقم اتنين، الاسلام اسقط عنها حق النفقه واوجب زوجها انه ينفق عليها هي واولادها. عارف ده معناه ايه؟ ان الست في الاسلام ملكه مدلله بتطلب اللي هي عايزاه ويجي لحد عندها. ايه رايك في الكلام ده؟ تالت حاجه، الاسلام اسقط عنها فريضه الحج لو معاش محرم. قول لي ده بيحط من قدرها ليه؟ اقول لك لا، ده بيحفظها علشان حتى وهي رايحه بيت ربنا يبقى معاها راجل يخدمها وهي رايحه، هو ما عباره الا عن خادم ليها، امان ليها، بيحميها. فده تكريم ولا إهانة؟ رابع حاجة، الإسلام حتى في الموت كرم المرأة، فخلى الكفن بتاعها أكتر من كفن الراجل، رغم إن هي ميتة، محدش هيبص لها. ده تكريم ولا إهانة؟ ده تكريم مش إهانة. الإسلام كرم المرأة وكتب لها مهر، وكتب لها مهر، المهر ده لو هي متزوجة وزوجها مات قبل ما يخش بيها بتورث فيه. ليه محدش بيتكلم عن الموضوع ده؟ ده تكريم ولا إهانة؟ الإسلام كرم المرأة زوجة وأم وطفلة، فخلى ان اللي يربي بنتين يدخل بيهم الجنه، اللي يربي ولدين ما تقالش ان يدخل الجنه في حديث صحيح، لكن البنتين ليهم اجر ان اللي يحسن تربيتهم، وفي روايه على ما اتذكر يعني يدخل الجنه عشان رباها واحسن تربيتها. يبقى الاسلام كرم المراه ولا اهانها؟ الاسلام كرم المراه ما اهانهاش. كل التهم المعلبه دي عشان الاسلام عايز يحافظ على المراه. هو جسد المراه ده ايه؟ حاجه مخصصه لحد معين، فاظهار ما ينبغي في اظهاره لمن يستحق، اظهار ما ينبغي لمن يستحق. مش المراه عندنا سلعه تخرج عريانه، على فكره في كل الاديان، حتى في في في, في الدين المسيحي وغير، يعني عندك في الاصحاح الثاني صفحه 9، وعلى النساء ان يخرجن محتشمات ويتزين بزينه الحشمه، مكتوب كده. مين قال لك ان الحجاب في الاسلام بس؟ الحجاب في الاسلام واليهوديه، الحجاب في الاديان كلها. ليه؟ لانه بيحافظ على المراه. مين؟ ليه مش موجود؟ مش بنشوفه فيهم؟ بص يعني هقول لك على حاجه، يعني الكلام ده مش السؤال ده مش المفروض ان انا اساله، لكن دي لو احنا اتكلمنا فيها بنثبت فيها صحه الاسلام، لان مش كل حاجه في الاديان الثانيه بيلتزموا فيها، بعض الحاجات اتحرفت وبعض الحاجات اتشالت خالص ما بقاش حد بيعمل بيها، والحمد لله عندنا في الاسلام بنحاول نحافظ على كل امر ونهي لله سبحانه وتعالى. فده هيدخلنا في حته تاني، مش ده السؤال، وانا اللي مش عايز اتفرع بيه، يعني انا بقول لك عشان ما نتفرعش وافضل ارد على صلب سؤالك. لو عايز نروح في حته تانية انا ما عنديش مشكله، يمكن نشوف بس وقت البرنامج هيسمح ولا مش هيسمح، وادينا موجودين والاسئله ان شاء الله، يعني يبقى ضيفها بقى، دي سؤال ايه، ضيفوا لاسئلتك نرد عليه بعد كده. بس سؤالي برضو موجود، قبل الاسلام ما كانت المراه كانت محفوظه؟ لا. كانت الاديان محافظه عليها قبل الاسلام؟ لا. كان الانسانيه حتى محافظه عليها قبل الاسلام؟ لا. كانت بتتعامل كانها سلعه. بقول لك داروين بيقول ان هي اقل من الانسان واعلى من الحيوان. في حد يقول كده على انك لما تشوفها ده شيطان، ها اول ما تتكلم اعرف ان شيطان جاي. جوزها مات تتحرق معاه، الى يومنا هذا في الهند بيحرقوها مع جوزها في بعض القبائل الهنديه. المراه لما جوزها يموت يبقى الحياه بالنسبه لها تنتهي، تتحرق مع جوزها على طول. لا، الاسلام يقول ليها نفقه ومؤخر، ولو بترضع عليها حق الرضاع ده لو زوجها طلقها لحد ما تفطم، وبعد كده هتربي اولاده ينفق عليها وعلى اولادها برضه. والله ما في دين اكرم المراه زي دين الاسلام. لو انت بقى شايف ان دين تاني، انا ده سؤالي انا ليك، اكرم المراه اكتر من الاسلام، قول لي، هات لي ادله زي ما انا ما قعدت اجيب لك ادله وحكيت لك على الاديان ونقلت لك بالكتب والارقام. لا، بعد اللي انت قلته الصراحه مش، يبقى الاسلام اكرم المراه ما هناش، وخلى الحجاب ده لزوجها اللي هو فعلا يستحق ان يشوفها، مش لكل الناس. ست عندنا غاليه، انت لو معاك جنيه تشيله فين؟ في ايديك تمشي بيه بتلعب بيه، مش مهم، لانه بالنسبه لك حاجه بسيطه رخيصه، لو ضاع مش مشكله. لو معاك مليون جنيه، لو معاك حته الماس ب 3 مليار جنيه هتمشي بيها؟ هتعمل ايه؟ لازم تحطها في مكان، والمكان ده يكون امن وعلي سيكيورتي، وكل شويه تطمن وتعرف الناس دي محافظه على حقك ولا لا، لان الحاجه دي غاليه عندك، صح؟ بالظبط. هي كده المراه في الاسلام، الدبان ما بيتلمش غير على اللحم العريان. هي كده المراه في الاسلام، عشان هي غاليه عندنا قوي قدرنا ان احنا نحافظ عليها قدر الامكان، وزوجها الوحيد اللي ليه حق يشوفها. انت زوجتك ليك انت بس، مش ليك وليا وللشارع وللناس. روح البيت الست تلبس وترقص وتتجمل وتعمل كل اللي هي عايزاه، لكن في الشارع تتقي الله في الناس عشان ما تفتنهمش، وعلشان كمان هم ما يؤذوهاش، يبقى ده تكريم ولا اهانه؟ فاظن ان الاسلام كرم المراه مش اهانها، زي ما بيقولوا. والشبهه دي اظن ما فيش كلام فيها تاني بعد كده. اقنعتني يا باشمهندس المره دي. ربنا يجزيك خير ويشرح صدرك ويهدي قلبك. انا الصراحه مش عارف ارد على الاجابات دي. نشوف اللي بعد كده ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.